قرأت لكتاب فتح المجيد وشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة السبت ليلة الثامن من ذي القعدة لعام 26400 الموافق ليلة العاشر من الشهر الثاني عشر لعام 2005. ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر لما يعبد من دون الله حوى ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقرأنا الشيء من شرح هذا، ووقفنا على قول مؤلف قلت وفيه معنى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله: نعم أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التنكر بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع رقها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيعلم من مسألة ما أجلها، ويعلم من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. الله أكبر. نعم، هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما، يعني مجرد التلفظ بها لم يجعله عاصما للدم والمال، يعني لم يكون الإنسان بمجرد التلفظ بلا إله إلا الله معصوم الدم والمال. ما معنى معصوم الدم والمال؟ يعني لن يكون مسلما، يعني المسلم هو إيش؟ حرام الدم والمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، صح؟ فمتى يكون الإنسان مسلما؟ قال: لم يجعل مجرد التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال. بمعنى بعبارة أخرى، مجرد اللفظ بلا إله إلا الله، مجرد اللفظ، لن يكون الإنسان بمجرد أنه يتلفظ بلا إله إلا الله مسلما. قد يكون ظاهره الإسلام، وقد يعامل معاملة المسلمين إذا قالها مجرد لفظ، لكن هل يكون عند الله موحدا مسلما؟ الجواب لا. قال: بل ولا معرفة معناها مع لفظها. لو قاله ويعرف معناها مجرد فقط يقول ويعرف معناها، أيضا لن يكون معصوم الدم والماء. مثل من يقولها؟ كالمنافقين، يقول لا إله إلا الله، يقولون ويعرفون معناها، يقولون ويعرفون معناها. قال: بل ولا الإقرار بذلك، لو أقر بها دون أن يتعبد الله عز وجل ودون أن يحققها، لو أقر بها وأشرك بالله ودعا غيره لم ينتفع بها. قال: بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله، يقول لا إله إلا الله ويعرف معناها ويقر بها ويطبقها بحيث يعبد الله وحده لا شريك له، ماذا ينقصه؟ أن يكفر بالطاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله. لا يكفي أن يكون إنسان يعبد الله وحده، بل لابد أن يعبد الله وحده ويكفر بعبادة الطاغوت. وهذا معنى قول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله. إذن والآلهة الأخرى باطلة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أبدا، ما أعظم هذه المسألة. قال: بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك. ما هو ذلك؟ ها، يقول لا إله إلا الله ويقر بها ويعرف معناها ويعبد الله وحده لا شريك له، ما ينفع هذا حتى يضيف إلى ذلك ماذا؟ الكفر. بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. إذا شك قال نعم عن نفسي أعبد الله وحده لا شريك له، وغيري قد يكون يحق له أو لا يحق له، والله أعلم حق أو لا يحق، سيكون كافرا بهذا. لماذا يكون كافرا؟ لأنه يكذب الله عز وجل ويكذب خبر الله. الله جل وعلا ماذا قال عن الآلهة كلها؟ قال أنها باطلة، قال أنها باطلة، إن هي لأسماء سميتها، مجرد أسماء، اسمها آلهة لكن حقيقتها آلهة مستحق العبادة؟ الجواب لا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع. كلام جميل وموزون، كلام مستوحى من الكتاب والسنة، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فانظر يا رعاك الله إلى هذا التفصيل الجميل المعتمد على الكتاب والسنة، واضح؟ نمثل مثال لذلك، لو أن إنسانا أتى بشروط الصلاة لكن وقع في مبطل لها، لو توضأ، لو أن امرأة توضأت واستقبلت القبلة واسترت العورة وقرأت الفاتحة وركعت وسجدت لكنها على حيض وصلاتها باطلة، لابد من توفر الشروط وانتفاء من الشروط. من شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله إلا الله أن تعتقد بأن كل ما يعبد من دون الله باطل، حتى لو بنفسك عبدت الله وحده لا شريك له، حتى ولو بنفسك عبدت الله وحده لا شريك له. هذه مسألة عظيمة وعظيمة جدا، وذكرنا فيما مضى أن شبيه بهذه المسألة مسألة المناهج. إن كنت ذا منهج سليم مستقيم لابد أن تعتقد هذا المنهج الذي تسير عليه وتجعله طريقا لك، ولابد أن تعتقد بأن المناهج الأخرى باطلة. والله يقول جل وعلا في كتابه فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كان هناك أكثر من سنة، كان يأتي مثلا أذكار الركوع والسجود أو أذكار استفتاح الصلاة أو مناسك الحج، لك أن تحج مفردا ولك أن تحج متمتعا ولك أن تحج قارنا، فهذا كله في إطار الحق، فليس هناك تضاد بين السنن النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن متى يكون خلاف الهدى، متى يكون غير الهدى ضلال؟ إذا كان مناقض له، مناقض له، إذا ناقضه فهو ضلال ولا شك ولا ريب. ومن هنا المسألة دقيقة جدا، فيلتبس الأمور على كثير من الناس في المنهج الواحد، العبادة الواحدة، الدين الواحد، وبين تنوع الحق، تنوع الحق مع مصادمة الباطل للحق. إن صادمه خالفه فهو ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وإن تنوع وكله في إطار الحق فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، واضح؟ فهذا هنا يعني البعض، والله حتى البعض يقول الإسلام واليهودية والنصرانية كلها ديانات سماوية يتعبد الله عز وجل بها. طيب رب العالمين يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. فماذا يقال عن هذه الديانات التي خالفت الإسلام؟ ضلال، لا يقبل الله عز وجل. ولا يقال كلها طرق تؤدي إلى مرضات الله، كلا، بل ما يؤدي إلى مرضات الله هو الإسلام فقط، نسخ الله تلك الأديان. والذي يقر بهذه الأديان ويعمل بها أو يقر غيره للعمل بها شأنه شأن من يعمل بحكم منسوخ من أحكام الإسلام، بل ذلك أظهر وأوضح. لو أن شخصا ما يشرب الخمر، لماذا؟ قال لأن الله أباح الخمر، وأن الله عز وجل جعل العسل أو الفواكه تتخذ منها سكرا، هذا حكم منسوخ. قال طيب لا أشربها إلا في غير أوقات الصلاة، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. غير وقت الصلاة أشرب، وقت الصلاة لا أشرب، يقبل منه، يقبل منه، هيقبل منه. وهو متمسك بآية قرآنية من كتاب الله، لكن هذه الآية منسوخة، نسخ حكمها وبقي لفظها، بقي لفظها حتى نتعبد الله بتلاوتها، الحرف بعشر حسرات وإن كانت آية منسوخة، بقي لفظها لنعرف لنتذكر فضل الله علينا، حيث أنه تدرج بنا من الأخف فالأشد فالأشد حتى حرمها تحريما مطلقا. نعم، دين أنزله الله على عيسى بن مريم، وكان في ذاك الوقت يتعبد الله عز وجل، أما الآن بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فإنه منسوخ، فلا يجوز حينئذ أن يعمل الإنسان بالمنسوخ ولا أن يرضى به، بل نقول كل أديان باطلة بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة جدا، وهو أن على المسلم أن يعتقد بأن دين الإسلام هو الحق، وأن ما دونه ضلال وباطل، وأن توحيد الله حق، وأن كل ما يعبد من دون الله ضلال وباطل وشرك. إذا لم نعتقد ذلك فنحن على خطر عظيم، بل لا يقبل منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والله يقول جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تماما تنطبق على هذه المعاني، وهي عبادة الله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دونه، أن نعتقد بأن كل ما يعبد من دونه فهو باطل. والغريب والعجب، كل العجب من أولئك الذين يقول لا إله إلا الله ولا يفهمون منها وجوب البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وجه الغرابة والعجب من هذا وجهه أن المشركين الأوائل أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم فهموا منها مقتضاها، أن أردت أن تقول لا إله إلا الله معنى لازم إيش؟ تكفر بهذه الأصنام الباطلة. لذا قال وجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجب. بينما ممن ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فصار أولئك أفهم بلا إله إلا الله من هؤلاء. تصور، شوف كيف الأمر عجيب. أولئك الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله أعلم وأفهم بلا إله إلا الله ممن يقولها ولا يفهم معناها. فأي الفريقين أضل؟ أي الفريقين أضل؟ أتوقع الفريق هذا أضل، الذي يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، طبعا كلهم مشركون، سواء هذا أن يقول لا إله إلا الله واستمر على عبادة الأوثان والأصنام والأولياء، أو قال لا إله إلا الله واستمر يعبد الأولياء والأوثان والأصنام، كلاهما سواء، لكن أيهما أسوأ وأضل سبيلا؟ من الذي يقول لا إله إلا الله وهو يكفر بها ولا يعلم؟ فإن قال قائل طيب لا يعلم ألا يعذر بالجهل؟ هؤلاء لما ضلوا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما قالوا قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، عاقبهم الله فجعل قلوبهم في أكنة وجعل في آذانهم وقرا وجعل بينهم وبين الحق حجاب، فلا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون. أولئك إيش يا أخوان؟ كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ولذلك إذا وجدت كافرا أو مشركا أو من عباد الأولياء وهو متحمس لدينه لعقيدته يضحي في سبيلها ويقاتل من أجلها، فلا يعني ذلك بالضرورة أبدا أنه على حق أو أنه يجهل الحق أو أنه لا يعلم أو هو لا يعلم أبدا، ليس بالضرورة. المشركون الذين قاتلوا الأنبياء والمرسلين على بصيرة وعلى علم وعلى يقين بأنهم يقاتلون من أجل الباطل، يقاتلون الحق من أجل الباطل أبدا. وقد قال الله عز وجل عن أعتاهم وأشدهم كفرا فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال أنا ربكم الأعلى، قال عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال عن مشرك العرب الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون مولده ومنشئه وأخلاقه وصدقه، ماذا قال عنهم؟ قال إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما يكذبونكم، يعرفون أنك أنت حق وأن ما تقول الحق. بل صرح بعضهم كأبي طالب وهو من أعلم الناس بالحق، فقد توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حن في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ولد عليه الصلاة والسلام وتكفل به جده عبد المطلب، ثم ما لبث إلا توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في صغره، فتوله من؟ عمه أبو طالب، وعلم منه من الأخلاق والاستقامة والصدق ما لم يرى له نظيرا قبل النبوة، ولبث معه 40 عاما حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما ولم يعهد عليه قط كذبا ولا زورا ولا خيانة ولا غير ذلك، بل كان وقبل النبوة لاحظ كما قالت خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم، قمة أخلاقه. لبث من عمره سنين 40 سنة، وكان لبثه وحياته بين أظهرهم من أدل الأدلة الدالة على صحة نبوته، كما قال هرقل لأبي سفيان المشرك آنذاك قبل إسلام رضي الله عنه هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا، ما علمنا عليه الكذب. قال هرقل بعد ذلك ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، القصة المشهورة في صحيح البخاري. فمكثه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لبث فيه من عمره سنين. ثم دعا عمه إلى توحيد الله عز وجل، إلى أن يقول لا إله إلا الله، قرابة 10 سنوات وهو يدعوه، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. جاهل ما يعلم، قد صرح فقال ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. تأكد. طيب لماذا هذا الموقف؟ لأن كثير من الناس يتعاطف مع حتى الكفار. أما علمت يا عبد الله بأن الله أرحم بعباده من الأم بولدها؟ إن كان هناك من معذور بالجهل في أواسط أفريقيا أو في القطب الشمالي أو الجنوبي أو تحت المحيطات أو فوق القمر، إن كان هناك من لا يستحق أن يكون كافرا وهو لم يدخل الإسلام أصلا لجهله أو لعاميته، فالله يتولى أمره. ما لنا في الحكم إلا على الظاهر. الكفار نقول عنهم كفار، لا نقول عنهم مسلمون. الكفار كفار، وهذا ليس بتكفير، لأن كلمة تكفير هو الحكم على المسلم بالكفر، هذا التكفير. أما الكفار اللي هم كفار، يا أخي عوام، يا أخي جهلة، يا أخي عجائب، يا أخي شيوخ، يا أخي مغرر بهم، هذا أمرهم من الله عز وجل، نحكم عليهم بالله. واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذه المسألة المهمة العظيمة، كما يقول الشيخ هكذا يقول: فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع. لا بد مع قول لا إله إلا الله والإقرار بمعناها والتلفظ بها وعبادة الله وحده، لا بد مع ذلك كل ماذا؟ الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. ولو كان المعبود من دون الله عيسى بن مريم عليه السلام، أو جبريل عليه السلام، أو ملائكة المقربون، أو الأولياء الصالحون، كل هؤلاء نكفر بعبادة المشركين لهم، لا نكفر بهم هم. عيسى بن مريم لا يتم إيمانك إن لم تؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. لا يصح إيمانك إن لم تؤمن بالملائكة وأكرمهم وأفضلهم جبريل عليه السلام. لا يصح إيمانك حتى تؤمن بالإيمان الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليمنى والقدر خير وشر. لكن نكفر بعبادة أولئك لعيسى بن مريم، أولئك للملائكة المقربين، نقول لا، هذه عبادة باطلة ونحن ننكرها وننكر عبادتكم إياها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ ثم هؤلاء الذي يعبدوا من دون الله، من كان راضيا بذلك فهو طاغوت برأسه، من عبد من دون الله وهو راضي. أما من عبد من دون الله وهو لا يرضى بهذا، فالحكم أنه يوم القيامة إن كان من العقلاء ماذا يفعل؟ يتبرع منهم، فتتبرع الملائكة ممن زعم أنه يعبد من دون الله، وتبرع المرسلون والصالحون من ذلك. وأما من كان يعبد الأوثان والأصنام والأحجار والشمس والقمر فإنها كلها إيش؟ تلقى في النار ويتبعها عبادها. هذا هو دين الله عز وجل. تفضل. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا اله الا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله الاصل. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله، يعني العبادة كلها تكون لله عز وجل. واضح؟ نعم. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا يعني من الشرك، إذن يقاتلون حتى يتوبوا إلى الله من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي لا تقاتلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا المنطوق المفهوم، أنهم إذا ما تابوا من الشرك وما أقاموا الصلاة وما آتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين. واضح؟ طيب. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضهم قتلوا جميعا. إجماعا. عندي قتلوا إجماعا. صح، إجماعا أصح. فإن أبوا عن ذلك أو بعضهم قتلوا إجماعا. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس، إلى متى يقاتلهم؟ حتى ماذا تقول؟ حتى الغاية، يعني إلى غاية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إلى أن يخرجوا من فلسطين. إنما قتالهم لأنهم ما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يعني أن هذا الحديث على إطلاقه من غير تقييد، يقيد بما فيما لو أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فحينئذ نكفر عن قتالهم. فيما لو عقدنا بينهم صلحا أو معاهدة مطلقة أو مقيدة، مطلقة يعني بلا زمن، أو مقيدة بزمن، فحينئذ لا نقاتلهم. واضح؟ إذا أما الذين يقاتلوننا فإننا نقاتلهم، إلى متى نقاتلهم؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية البراء، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل مقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم لا يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. نعم. ثم يقاتلون ولا يرفعون السيف، لأنهم يقولون لأنهم دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون. لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. عندك لأنهم يقولون؟ كلكم عندكم لأنهم يقولون؟ ها؟ قال أبو سليمان الخطاب رحمه الله في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل العبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. ها؟ أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله، يقول عن مراد الجزية، أهل الجزية أقل شيء، لكن أهل الكتاب يقول لا إله إلا الله. ها؟ يعني لو قال دون أهل الكتاب، لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم. لا لا، دون أهل الكتاب. طيب دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله يقاتلون ولا يرفع عنهم شيء. ما في حد منهم يقول لا إله إلا الله الكتاب. إن الله عليه رأى شوف إن أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية ويقاتل خلاف أهل الشرك يدفع لهم جزية. معلوم معلوم هذا التفصيل معه بسبب تفسير العبارة. قال أبو سليمان القطابي رحمه الله في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معلوم أن المراد بهذا يعني أمرت أن أقاتل الناس، الناس هذا إيش؟ عام مخصوص، يعني الناس يعني أهل الأوثان، ليس كل الناس. فها هم أهل الكتاب لا يقاتلون إذا أعطوا الجزية. قال معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. أهل الأوثان ما يقول لا إله إلا الله، حتى الحالي ما يقول أهل الأوثان ما يقول لا إله إلا الله. ها تقصد اللي ينتسب الإسلام؟ لا لا، مو هذا، نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمل. وقال القاضي عياض، وقال القاضي عياض اختصاص العلم. هذه الجملة ما في تعليق أحد عنده أحد ولا ما في أحد عنده تعليق حاشية شيء؟ إيش عندك؟ شدي عندك لأنه لا يقوله؟ المفروض يعني من عنده مكتوب طبعا مكتوب لا يقولون. يلا دبروا النهار. نعم عندك شيء حاشي ولا طبعة ثانية؟ أهلا وسهلا. من ما يقول لا يا رامس في الشدة؟ ما يقول لا يا الله، دعوا الله مخلص الدين بس ما يقول لا يا الله. لا انت راح بيتك عشان عندك نسخة. خلاص خلاص طيب اكمل. وقال القاضي عياض، وقال القاضي عياض اختصاص العصمة المال والنفس بمن قال لا اله الا الله تعبيرا عن الاجابة الى الايمان، وان المراد بذلك مشرك العرب واهل الاوثان. فاما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يستفى في عصمته بقول لا اله الا الله اذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصه. يمكن هذا كلام قاضي عياض يبين كلام أبي سليمان الخطاب. أبي سليمان الخطاب يعني حتى لو قال لا إله إلا الله فإنهم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف إذا قالوا مجرد قول، من غير مثلا أن يقيموا الصلاة، من غير أن يؤتوا الزكاة، من غير أن يكفروا بما يعبد من دون الله. طيب وقال النووي، وقال النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن به وبما جئت به. واضح؟ يعني لا يكتفى أن يقول لا إله إلا الله، وإنما لا إله إلا الله هي رمز الإسلام يعني حتى يسلموا. ولذلك في الرواية الأخرى حتى ويؤمن به وبما جئت به، وهذا تماما كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ها هل معنى يقول لا إله إلا الله من غير أن يكون محمد رسول الله؟ ها لا، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل معنى يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله من غير أن يصلي، من غير أن يؤتي الزكاة؟ هل معنى ذلك أنه له أن يعق والديه، أن يقطع أرحامه، أن يأكل الربا؟ نعم، وإنما هذه الكلمة يعبر عنها، كلمة لا إله إلا الله يعبر عنها إيش؟ عن الإسلام، عن الدين، هي الرمز. واضح؟ طيب. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتال حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناقضين للشهادتين أو ملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم، قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرمات التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. نعم، وهذا الكلام قد يلتبس على البعض ويفهم منه ايش؟ أن تذهب وتقاتل كل من لم يلتزم، بمعنى لم يطبق ايش؟ أحكام الإسلام، أو يلتزم الحرام كما قال. وإنما هذا المراد إن كان هناك طائفة لها شوكة كالحاكم مثلا، فإن إن وجد طائفة لا تؤدي الزكاة وإن كانت تقر بها، فباتفاق الفقهاء أن الحاكم هذا ايش؟ له حق أن يقاتل تلك الطائفة التي امتنعت عن أداء الزكاة. واضح؟ وليس المراد أن كل واحد لم يلتزم الإسلام كله ويطبق الإسلام كله فإن الرعية تذهب وتقاتل الراعي، لا، وإنما الأمر موجه لمن؟ للراعي، إذا كان عنده قوة وشوكة وظهر الطائفة لا تلتزم فله حق أن يقاتله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام. نعم، البغاة وإن طائفتان لم يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. البغاة هم الطائفة التي تعتدي على طائفة أخرى، قبيلة على قبيلة أو أسرة على أسرة أو بلد على بلد، فحينئذ ما موقف بقية المسلمين الطائفة الثالثة؟ السعي للإصلاح بينهما. فإذا استمرت إحدى الطائفتين بالبغي والاعتداء على الطائفة الأخرى فإن الطائفة الثالثة تقاتل التي تبغي التي تعتدي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلح بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذين، حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. نعم. قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يشعر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يحكم دمه وماله، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. نعم. وشرها للترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أكبر المسائل وأهمها، لأن الأبواب الحين القادمة ستكون كلها ايش؟ شرحا لهذه الترجمة، اللي هو أن لابد من عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك، الأصغر والأكبر، وما يصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الأصغر فإنما تنافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا، وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، بين اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. نعم. وأما يعني الوقوع بالشرك الأصغر منافي لكمال التوحيد، وليس المراد بالكمال يعني أمر مستحب إن جئت به فهذا أكمل، وإن لم تأتي به فتوحيدك صحيح، لا، بل قد يصح أن نقول هناك كمال واجب وكمال مستحب. فالشرك الأصغر ينقص التوحيد، ينقص كماله، كماله الواجب عن كمال المستحب، كماله الواجب ينقصه لكن لا يبطله كما يبطله ماذا؟ الشرك الأكبر. نعم. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه رب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف به الله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصرف إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا في مسألة لكن فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. تفسير الشهادة لا إله إلا الله، يعني لا إله حق إلا الله، هو عبادة الله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. نعم. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. ومنها آية البراءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا بالله واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياه. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أنزادهم بحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيعلمها من مسألة ما أعظمها. هذه كم شرط؟ خمسة. قال فإنه لم يدع التلفظ، يعني هذا لازم يتلفظ لكن لا يكفي التلفظ. اثنين ولا معرفة معناها، إذا لابد إيش من ولا يكفي التلفظ مع المعرفة، بل ولا الإقرار بذلك. ثلاثة لا يكفي الإقرار، لا يكفي التلفظ مع المعرفة مع الإقرار، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده، هذا أيضا شرط رابع، حتى لو أتى به لن يكون إيش حرام الدم والمال، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك خامس اللي هو الكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذه خمس شروط لا بد أن تتوفر، التلفظ مع معرفة المعنى مع الإقرار مع عباد الله وحده مع الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وردة ما أقطعها لمنافق. بارك الله حسن. طيب حمد السؤال. بالنسبة لشو اسمه الدرس، طبعا حولنا التحقيق قال ليش تسوي الدرس، هل نستقل مع الوزارة؟ قلت أنا أسوي الدرس هذا من سنوات، عندنا كشف الحضور هذا أنشطة في المسجد شهرين أكتبها عندي، يعني هذا الشهرين فاضوا أشكل عندي درس في المسجد بعد العشاء. طيب فالآن نريد أن نقطع على أي واحد طريق، نريد نكتب جدول درس جدول هذا ونوقع من الجهة المعنية. في حد يشتغل بالفرانية الرجع من غزة تشتغل هنا، نعطي كتاب تتوقع على المكتب، وإذا قال لا أعطنا يا نعطي عضو مجلس المؤسسة. ها طيب بس ما نكتب في الكتاب، بس نبي حارب حارب من وين نروح؟ عين نكتبه اتوقع. انت وين بأي دارة؟ ها؟ اي من اللي ختم هذا اسمه؟ ولا موجود؟ ولا موجود؟ موجود؟ من مدار السنة؟ اي اختمه اساسا. طيب ماذا لك في الحريق بالضبط يعني؟ نكتب ايش؟ ها؟ ندعوكم إلى درس كتاب فتح المزيد شرح كتاب التوحيد كل ليلة ما عدا الأربعاء والخميس. الأخ سالم طول الأخ سالم ابن ها شو طويل تنزل سعد ابن عبادة من قوسين خيطان. حتى لو وقعت بعد اللي يحب يصور لنا يروح للصدر في مسجدهم على المقاتل، ها تاخذ ورقه هذه تطبعها وانت طالع حين في الانطباعه زين، وبلا تدفع انت بعد الله يعينك وتختم لنا. ها طيب يقول يا شيخ صلوات دعا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصر، مش عارف ايش عندنا رموه بحجاره الى ثقيف المثقيف الحجارة ولم يدعو عليهم، ودعا بدوس ودعا على أهل الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى من الله صدورهم وقوه. فما الأفضل الدعاء للأعداء أم عليهم؟ ظهر الدعاء لهم أفضل، لا بأس تدعو لهم إلا ما كان يعني عنده اعتداء عظيم على المسلمين ممكن يدعى أن يكف الله شر. طيب ما اسمك؟ عبد الله؟ اللي في كلمة معاك تقراها؟ غيره عنده سؤال؟ رايم؟ كفارة الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، في الصحيحين من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارته. ما معنى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم؟ فسرت عائشة الله عنها قالت هو قول الرجل لا والله نعم والله تفضل لا والله شبعان تفضل كان يأكل لا لا والله ما بي بس على شانك ما هو أكل ما عليك كفارة مني أنا قال لا والله شفت أي والله من محمد ظن تسني عن عبد الله قلت لك إيه قال إي والله هذا ما هو عليك كفارة مني لكن لعقده اليمين قال والله لن أفعل كذا ثم ذهب وفعل هذا اللي عليك كفارة أو قال والله لن أفعل كذا ثم ذهب وما فعل، وقال والله أفعل وما فعل، أو قال والله لن أفعل وفعل، يعني خالف ما أقسم عليه، فهذا اللي عليك الفرق. ما حكم من حلف على شخص أن يأخذ الشيء ولم يأخذه؟ هل عليك كفارة؟ قال والله تتفضل عندنا، حلف عليك والله تتفضل، أو والله تأخذ الهدية فلانة وما أخذ ولا ما تفضل، هذا بعض العلم يقول لا كفارة عليه، لأنه أقسم على غلبة الظن، يعني غلب على ظن أنه إذا أقسم سيستجيب له، وبعضهم يقول عليه كفارة. الأحوط أن يكفر، إذا ما كفر شاء الله لا بأس. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن ليس من الآداب أن تحرج على الناس، تفضل وأنت صادق والله يقول هذا رغبتي، جزاك الله خير، نتفضل حياك الله، شرفنا، تكرمنا بحضورك. أما حلف عليك حلف عليك ما في داعي، إنسان على النظر. لكن كثير الناس يدعوه إلى أن يقسم، أن هؤلاء الناس للأسف يشككون بفلان من الناس أن إذا دعاهم وما حلف، حتى بعضهم يقول هو يعني عزم بس ما طلق وحرم، هذا مو كفو أنت تحرص على اللي ليش ما طلقت وحرمت، ها هذا مو كفو. لكن أنت يجب عليك أن إذا أردت تعزم أحد تعزم لوجه الله تعالى، لا لكي يقول عنك ما عزمني ولا ما دعاني، إذا قصدك حتى لا يقول ما دعاني فأنت على خطر عظيم، لأن الكرم عبادة من العبادات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، عفوا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، فمن الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الضيف، أنت تكرمه لوجه الله تعالى، فإن استجاب فبها ونعمة لك أجر وثواب، إن لم يستجب ونيتك وجه الله أيضا لك أجر وثواب. أما أحرم وأطلق عشان أخاف أن يروح عند العرب يتكلم عليه يقول اي عزمني بس عزيمته باردة، شلون باردة؟ قال ما حرم وطلق، هذا مو كفو. انت تدعو لوجه الله تعالى، لازم يجب عليك وجوبا يا عبد، كما تصلي كما تصوم اطعم لوجه الله. قال جل وعلا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تقرب الى الله بالعمل، انت ذابح ذابح تقرب الى الله بهذه الذبيحه حتى تقربك لله، أما إن ذبحت غير الله أو تبتغي كلام الناس أو حتى لا يقول عني فأنت حينئذ لم تزدد من الله إلا بعدا، خسرت وابتعدت من الله. فلنتنبه لذلك، ادعوه بكل صدق بكل شفافية بكل حرص على الخير عشان تكرمه عشان لوجه الله تعالى، إن استجاب فبها ونعمك، ما استجاب لا تحلف ولا تطلق ولا تحرم. زين، هذا خاصة يعني طلبة العلم يفهمون هذا ويفهمون الآخر، من الناس أطالع الناس على الطلاق ما هذا لا قال لا أنا اللي على الطلاق، مو صحيح الكلام. هل ورد عن رسول الله من الصحابة هذا الفعل؟ وهم أصدق الناس وأكرم الناس وعندهم كرم وعندهم جود. إبراهيم عليه السلام لما قرب عدلا سمينا ما قال على الطلاق تأكله، قربوا إليه قام بالواجب، قال لا تأكلوا وإلا فيه الملائكة لا يأكلوا. واضح؟ طيب الحمد لله شفين سلام. لا لا لا ما إبراهيم عليه السلام ما كان يعبد الأصنام ولا الأوثان ولا الشمس ولا القمر ولا الكواكب، وإنما أراد أن يقيم عليهم الحجة بهذا، يعني خل هذا المقول مثل مناظرة الفرضية، أنت إلى كذا فأظهر أمامه قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآخرين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهد ربي لكن من قوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني قريب ما تشوفه. ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فهو لم يكن شاكا ولم يكن مشركا، وإنما أراد أن يظهر الحجة عليهم، يعني كما فعل عليه السلام عندما أتى الأصنام وقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، حطما جعل جذاب إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. إلى أن قال بل فعلوا كثيرهم هذا فاسألوهم كانوا أنفسهم. المقامة حجة عليهم وأقام عليهم حجة الله الواضحة يدخلون جهنم على بينة. نعم. هل يقول شيخنا الفاضل هل السيدة عائشة رضي الله عنها لها أولاد من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، عائشة لم يولد لها، وكانت تكنى بأبي عبد الله بأم عبد الله عفوا، لكن لم يولد لها، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم الزواج منها ومن باقي المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك ورفع بعلمك، أسكن في بيت أبو زوجتي بعقد دار 190 دينار حيث استلم 100 دينار إعانة من الحكومة بدل أجار. السؤال هل 100 دينار حلال لي إذا تنازل أبو زوجتي عنها بن الله التام؟ نعم أنت أعطيها له دفاع لك ما فيها حيث أقدم أغبي لصد الغيمون. إذا سلم 100 ويحب يهديك إياه، يمكن مرة أعطيك يمكن مرة ما أعطيك حسب ظروفه. كلمة الرب إلى الذكر مفرد كما في قول تعالى ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون، هل تكون معرفة إله المعبود؟ نعم الرب تطلق وراد بها المعبود في بعض السياق كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فإذا قيل له من ربك فيقول ربي الله، فليس المقصود من ربك يعني من خالقك، فهذا يقول حتى اليهود حتى النصارى حتى، وإنما من ربك يعني من إلهك الذي تعبده. قد نبع على الشيخ صالح فوزان حفظ الله في كتاب الإرشاد من صحيح الاعتقاد بأن الرب تطلق على الإله المعبود بحق. نعم أحسن الله عليكم. إذا صليت السنة ولم أتذكر هل سجدت اثنتين أو واحدة ماذا أفعل؟ هل يجوز سجود السهو في السنة؟ إذا شككت هل سجدت سجدة ولا سجدتين في أي ركعة سواء نافلة أو فريضة وما تبقى رجح لك شيء تأتي بسجدة، يعني سجد طولت السجدة جلس بين السجدتين أنا ما أدري سجدة ولا لسه سجدة، حاول تتذكر ما تذكر، قد تكون سجدت سجدتين وقد تكون سجدت سجدة واحدة، فما لا تفعل تأتي بسجدة تبني على الأقل وتأتي بسجدة ثم قبل بعد ما تسلم تسجد ثم تسلم، يكون حين لنا إيش السجود بزيادة السجود صغير إيش بعد الصلاة. ما الدليل؟ العموم كم واحد السجود الصغير للنافلة والفريضة غيره. يلا بننزل. الدين بالقلب فقط بالقلب فقط في القلب ولا بعد؟ الكلام عام يعني كل الدين في القلب. لا تقول الدين في القلب وفي الجوارح وليس فقط في القلب. أبو طالب اعتقد بقلبه أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق حق دينه حق، لكن ما قال مشرك صح؟ لابد أن تقول بقلبك ويظهر على جوارح. قل صح الدين في القلب كما قال صلى الله عليه وسلم على أن في الجسد مضغة إذا صلحت إيش قال؟ صلح الجسد كله، إذا وقر هنا خرج هنا. تمام؟ طيب شيخ المفضل من مات وترك 4 بنات فقط هل تترك إلى العم؟ العم يعني أخو الميت ولا عم الميت؟ الظهر الناس يقولون إيش العم يقصد عم البنات ما هو عم الميت يعني أخو الميت، فيه تفصيل هذا العم اللي هو أخو الميت هل هو أخوه شقيق أم أخوه لأب أم أخوه لأم؟ إن كان أخ لأم فما له شيء، التركة الثلثان للبنات والباقي لأقرب رجل ذكر من عصبته. أما إذا كان أخ شقيق أو أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب فللبنات الثلثان والباقي للعم. جاوبناها على الوجه. غيره عبد الله اسمك؟ يلا يا عبد الله. نعم. طيب أيوة. لا تؤخذ منه قهرا إذا كان مسلم بخلا وراضي الساعه يؤخذ منه قهرا. إذا قال شيل يدك بيقاتل هذا يقاتل. أما اللي بتعطي قضى الزكاة طلع قال خلاص خذها خذها ليش يقاتل يترك. عرفت؟ أما قال لا ما تعطي زكاة اللي مديد أنا أطلق عليه النار. طلع البندق طلع على البندق. أنت بصفتك إيش؟ حاكم. مو أنت تطلع البندق بروحك. شو لك عرف الزكاة قاعد ترمي له مسطمة؟ لا. إنما الحاكم هو اللي يقاتل. واضح؟ نظر الله لك يا شيخ هل يجوز الإتيان بأكثر من ذكر في موضع الصلاة؟ لا بأس. أن تأتي بأكثر من ذكر في موضع الصلاة إذا كان يعني يتحمل ذلك. يعني في الدعاء استفتاح صلاة بس دعاء واحد تنوع تارة ناظرة لكن اذكار السجود والركوع ما في بأس. غيره سعد نعم انما جعل المال يستبدل. ايوه لا بس لو سلم تسليم فيه لا مانع لان انما جعل المال يستبدل يعني فيه الركوع والسجود ما يصير راكع انت قائم هو ساجد انت راكع. اما في بعض الصفات التي لا تتم فيها مخالفه للايمان مثلا تطلع يديك على الصدر لثبوت الله كما صلى الله عليه وسلم هو لا يضعهما او يضعهما على السر على السره ما يلزم في اتباعه. ماذا هو لا يضر موضع سجوده انت ما يلزمك لا تضر موضع سجوده. واضح؟ مثلا هيئه السجود هيئه الركوع هي الإشارة بالأصبع ما يجب متابعة بالله ولن تكون مخالفا له. هل قدم المرأة في الصلاة عورة وما هي عورة المرأة أمام محارمها؟ المرأة يجب أن تستتر سترا كاملا في الصلاة إلا الوجه والكفين حتى القدمين تغطيهما. أما عورتها أمام محارمها فلا تظهر إلا مواضع الوضوء ولا يجوز أمام النساء أن تتعرى عرفا يعني المساعدة هذه فلانة عريانة كلا وقت يلبسنا ضيق أو حفر أو نحو ذلك وإنما تلبس كما يقول الشيخ كما رحمة الله عليه ملابسها المعتادة. طيب سمعنا كلام لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله يقول فيه يجب تكفير معين إذا ارتكب ما قد مثل دعاء غيره وأنت مقتنع فيه أن ما عليك أن تكفره. لا ما يجب عليك أن تكفره يعني يجب أن تقول عنه كافر لو ما قلت لن يحاسبك الله. يعني لو سكت كما يقول الشنقيط رحمه الله يقول ابن الشنقيط العمين الشيخ الكبير يقول كان والدي يقول يا بني إن لم تقل يوم من الأيام لأحد من الناس فرعون كافر ما حاسبك الله على ذلك. واضح؟ أنت تقول أشهد الله وأشهد رسول الله تقول أفكار تصلي تصوم كذا ما عمرك قلت فرعون كافر لأحد ما هو من شروط الإيمان بس ما ترتفع عنه مسلم. واضح؟ الكفار كفار. يلا غيره سعد أهوى من بيت عنكبوت يعني واحد يأتي بحجة واهية فيقول قال هذه حجة أو هذا من بيت من بيت ما في لا بأس لا بأس يعني من أهون ما في إشكال. مثل اللي يقول أنا لا أقول لا إله إلا الله أقول هو ليش؟ قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات خاف أقول لا إله وموت قبل أقول إلا الله فاختصار أقول هو نقول هذه حجة أوهن من بيت العقبور لا بس. نعم ما اسمك؟ مبارك فضل يعني مبارك إذا أدركت بعدها التشهد الأخير. نعم وسلم الإمام لا تصلي جماعة يعني كمل خلاص أدركت التشهد تقوم سلم الإمام تقوم تكمل معه. نعم إدراك الصلاة يكون بركعة أقل شيء الركوع الأخير من آخر ركعة. لا، لأن أصلا الجماعة الثانية فيها كلام تكره أو تجوز، لكن أنت ذكر الإمام وهو التشهد تكبر تجمع التشهد سلم تقضي ما عليك. هذه السنة اللهم إذا كان في جماعة في مسجد آخر، تعرف المسجد فلان يقيم بعد الأذان مثلا نص ساعة، جيت المسجد اللي يقيم بعد الأذان ربع ساعة، جيت ولا بالتشهد، لك أن تحولها نافلة مطلقة وتلحق المسجد الآخر. لكن جماعة ثانية في نفس المسجد لا، لا ننصحك بهذا. بدر ما ليش معنى هذا بدر مصر؟ إذا كان هالقصد ما يجوز لكل أجر كتاب. حمد تفضل. سنة الجمعة بعد الجمعة صلي 4 ركعات في المسجد أو 2 ركعات في البيت. غير ما عندما ذكر صلاة سيدنا عمر ليس من سنة السلف سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا أبو هريرة، لا. نعم. نقول رضي الله عنه، نعم هذه سنة السلف. نعم. أبو نعيم. نعم. لأن أعظم العبادات العملية صلاة الصيام. نعم. غيره. ما اسمك؟ يلا يا بني. ليس من السنة كلما قلت عليه قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلما قرأت القرآن قلت صدق الله العظيم، أبدا ليس من السنة كلما قلت عليه. وشاهين؟ أعوذ بالله، حكم بإحكام الله ودين الله كفر، لا يجوز، لكن أحيانا الواحد يستهزئ ويريد الشخص ذاته، ما يريد السنة الذي يلتزم بها، فهذا يكون عاصي، لا يجوز السخرية للناس. نعم. لا ليس من السنة، ليس من السنة أن تسمي الرسول صلى الله عليه وسلم قال المصطفى، قال المصطفى، وقد لا، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نبي الله. نعم. شوف مثال مثالي، هذا القول ضعيف يعني، لأن الاستفاء في القرآن، وبعدين يقول هذا القول في الكلام. اللي هو التكلف في ما هو التكلف اللي قلت لا تقول مصطفى المصطفى المصطفى، شو الكلام هذا؟ قل رسول الله. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، ما في شيء كلمة مصطفى. يعني اصطفاه الله أنا اختاره. أنا شلون؟ ولكن هل الصحابة والسلف الأمة كانوا يقولون المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ افتح صحيح البخاري كله، كل ما تجد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، إن النبي الله قال، إن رسول الله قال، كله. ها؟ إيش صادق المصدوق؟ لكن هل كل ما قال؟ وقد قال المصدوق صلى الله عليه وسلم، وقد قال الصادق صلى الله عليه وسلم، وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما تقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هو حبيب، هو صادق، هو مصدوق، هو السيد ولد آدم. لكن ايش كانوا الصحابه يقولون؟ قال رسول الله، قال نبي الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. يقول شوف البخاري ومسلم وداوود والترمذي والنماذج والنسائي حتى الطبراني والبيهقي والكتب، ما تجد المصطفى المصطفى المصطفى المصطفى. كون المصطفى صح، هو المصطفى، اصطفاه الله وهو خليل الرحمن، وهو الشافع عليه الصلاه والسلام، والحاشر وهو عليه الصلاه والسلام رؤوف ورحيم. لكن هل تلقيبه بهذه الطريقة على طول على طول؟ هل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، قال قل ايش؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت، ما قال ايش؟ وبالمصطفى الذي أرسل، ما قال وبنبيك الذي أرسل. نعم. كذلك الحق، يقول الحق تبارك تعالى، يقول الحق تبارك تعالى، إن الحق تبارك بين فيها، إن الحق الحق الحق، الله الحق المبين. قول بعد يقول المبين، يقول القوي سبحانه وتعالى، يقول قال الله تعالى ونبي الله ورسول الله، هذا اللقب أكمل وأفضل من المصطفى، عرفت؟ على القول من الله. طب مش انك مساكة كمان؟ جربت سميها. ذكرني اللي شلوه الحرام واحدة فيقية حاجة واحدة خلص منه سمعتها كانت هناك تحط نقاب عشان ترجع الوضع يعني. يلا يا بابا على طول من إحرام مدة صحيح الله حمد طيب إذا كان إحرام الله إيه بعد أنا إذا إحرام تصيح لا في نفس الإجابة في الله ونعمل عليك وكيف شرعه لا يجوز هذا كله لا يجوز تبتغي وجه الله يكون من الرياء حتى يقال حتى لا يقال هذا من الرياء عليك أن تبتغي وجه الله خلاص غيره صلى الله عليه وسلم حين ثبت عن نفسه أنه تسليمة واحدة في بعض الروايات وكذا الفجر الذي صلى الصلاة من الناس لكن الأكثر تسليمتين نعم ناس ايش ما صلى مع الجماعة صلى معهم ايش ايه صلى صلاة كاملة صدق عليه بصلاة عشاء اربع ركعات كاملة نعم معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء يصلي في قوم اربع ركعات كاملة غيره ها سعد اللي عنده سؤال فعيدة واحد اثنين خلاص يلا تفضل سعد لا منافات إن كان له عذر هو كافر نحكم عليه بالكفر إن طلع له عذر ولو بشرناه بالنار أنا ندخل النار سيعذره الله يوم القيامة لكن احنا ايش كما نحكم على المنافق بالإسلام لظاهره ويوم القيامة سيدخل الله الدرك الأسفل من النار لن يحاسب الله لماذا حكمت عليه بالظاهر أنه مسلم ولن يحاسب لماذا حكمت على فلان بالكفر إن أجل ظاهره على الكفر أقول له كافر واضح يلا بدر السؤال الأخير إن الله وتر يحب الوتر لا يقول الشافعي رحمه الله يقول ليس من السنة أن كل شيء وتر وتر وإنما الوتر فيما جاء فيه النص مو تاكل لقمتين وتر لازم أكل الثالثة السنة تلبس ثوبين وتر ألبس الثالث إذا كان كذلك بعد واحد يزوج زوجتين وتر الزوج الثالثة لا مو صحيح الوتر فيما وردت فيه السنة واضح؟ طيب والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تنسى يا عبد الله الدحام لا تنسى Thank you.